السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. يقول السائل: أعطي زكاتي كمشتروات واحتياجات شهرية لأسرة محتاجة، هل يصلح هكذا؟ أي أنه عليه على سبيل المثال 1000 من الجنيهات زكاة مال، هل يجوز أن يشتري بها مشتروات من طعام وشراب وملبس يرسلها للأسر كاحتياجات بصورة دورية؟ هذا لا يجوز، لا يجوز هذا الصنيع إلا في حالة سفاة ولي الأسرة. إذا كان ولي الأسرة سفيا جاز لك أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه وتقوم باحتياجات البيت من زكاة المال. أما إذا كان رشيدا فلا يجوز لك ذلك، إنما تعطيه المال فهو ماله وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شيخنا الجليل. بارك الله فيك. تفضلي. عندي عدة أسئلة بس أريد أن تجيب من فضلكم بي على الهاتف، لأن التيار منقطع عندي في القرية التي أعيش فيها. أنا نفساء. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة أنا ربنا رزقنا الطفل منذ أكثر من شهرين وعشرة أيام ولم أرى علامة الطفل قط إلى الآن. يعني لك الآن 70 يوما لا تصلي؟ أيوة. هذا خطأ منك، أظنك خالفت المعتاد من أحوال النساء، وعليك أن تراجعي نفسك وتنظري إلى لون الدم النازل عليك، فإذا كان لون الدم النازل عليك ليس بلون دم الحيض فستكون استحاضة، وعرضي نفسك على طبيبة تشخص لك الدم النازل إن عجزت عن توصيفه. إذا كان لون الدم النازل أحمر قانيا يشبه دم الجروح فلست بحائض إذن، واغتسلي وصلي. أما إذا كان دم حيض وهذا مستبعد لطول هذه المدة فإن وجد وقدر فستمتنعين عن الصلاة والصيام والجماع، فاسترشدي برأي طبيبة لأن المدة خرجت عن حد الاعتياد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأسأل الله أن أنفع بك الإسلام والمسلمين. وإياك الله يبارك في عمرك. لي عندك سؤالين يا شيخ. تفضل. ما صحة الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من أكل صوما أو بصرا فليعتاد مصلانا؟ الحديث ثابت صحيح في الصحيح. الحديث ثابت وصحيح. من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، حديث ثابت صحيح وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول: حكم من ماتت في حياة والدها، هل يرث أبناؤها؟ مع العلم بأن لهم أخوال. أقول بالله التوفيق: ليس لأبنائها ميراث، فأخوالهم حجبوهم، وهذا بالاتفاق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيها الشيخ، دلوقتي جوز أختي كان حالف عليها، قال لها: أختك لو جات عندك طب أنت طالق بالتلاتة، طب أنت طالق مني ماشي. بعد كده أنا رحت مكلماه، يعني صالحنا لو هو. فبعد كده لما قلت له: أنا دلوقتي لما أحب أجي لك البيت، قال لي: طب تيجي براحتك. دلوقتي الشيخ لما اجي اروح له يبقى لازم يعمل كفاره ولا كده اليمين وقع؟ لا يكفر كفاره يمين فيما اختاره من اقوال العلماء ولا شيء عليه وبالله التوفيق. يقول السلام عليكم، يقول ما حكم من يريد أن يأخذ ميراث أخته بنصف الثمن رغم أنفها؟ هذا ظالم وآثم ومرتكب لكبيرة، وقد قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما، فهذا ظالم وآكل للمال بالباطل. وبالله التوفيق. السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال، نحن هنا في إسبانيا في الوضحية نشتريها كاملة إلا أنهم يقطعون لها الذنب منذ صغارها، يقطعون الذنب، هل تجوز أم لا تجوز؟ والسؤال الثاني، تقصد الإلية؟ تقصد الإلية؟ نعم تقصد الإلية؟ لا الذنب، الذنب يعني الذنب، ذنب الشاذ. نعم فهمتني؟ لا لا ما فهمت. الذنب، الذنب، ذنب الشاذ يعني. طيب انا مش سمع سماعا مضبوطا، لكن عموما اذا كان العيب ظاهرا، فاتقها، اذا كان العيب ظاهرا فاتق الأضحية عموما بذات العيب الظاهر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بالعرجاء البين عرجها، وبالمريضة البين مرضها، وعن العوراء البين عورها، وعن العجفاء التي لا تنقي، وفي رواية وعن الهزيلة التي لا تنقي أي التي لا مخ لها. ألحق العلماء بذلك كلما كان من عيب ظاهر وكلما كان أكثر من المذكورات، فاتقي ذات العيب الظاهر وفقك الله. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. نعم. أيوة سمحت يا شيخ، أنها بنتي سنها 10 سنين، أنا محجباها من هي عندها 8 سنين، بس هي يعني عندها 10 سنين دلوقتي، بس ممكن أنها بتقف في البلكونة بشعرها، ترى يعني أمنعها ألزمها بالحجاب بالضبط إمتى، وأمنعها لازم أنها تقف بالحجاب في البلكونة برضو، وترى أنا منتقبة، يا ترى لما تبلغ أجبرها برضو على النقاب؟ يعني الآن البنت هذه 10 سنوات هل هي تشتهى أو صغيرة لا تشتهى ولا يلتفت إليها؟ إذا كانت لا تشتهى، صغيرة لا تشتهى، فلا تشددي عليها في مثل ذلك. إن كانت فتية تشتهى وتتجه إليها الأنظار فحافظي عليها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أما إذا بلغت ألزمت بالنقاب على ما اختاره من أقوال العلماء القائلين بأن النقاب واجب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضلك الشيخ معايا. نعم تفضلي. ربنا يخليك. والله يا شيخ أنا عندي أخويا عنده التهاب في النخاع الشوكي أدى إلى ضمور في العضلات، تابعني حضرتك؟ نعم عفو الله. تعيش، هو صابر وحمد ربنا على طهوله وما شاء الله عليه، ربنا يكرمه، يعني ربنا مصبره إلى أقصى حد الحمد لله. فهو طبعا الدكاترة قالوا لنا إن المرض ده أقصى حد فيه هيبقى 5 سنين وبعد كده يعني خلاص. فلما مرت ال5 سنين تعب ودخلنا المستشفى وعملوا له شقة حنجري، ودلوقتي هو عايش على جهاز تنفس صناعي بقاله 5 سنين. معايا حضرتك؟ معاك. فهو امبارح تحديدا قاعد يقول لنا لو اغمى عليا او رحت في غيبوبه ما تعملوا ليش اي عمليات ولا تركبوا لي اي خراطيم. فاحنا كاخوات قلنا له ما ينفعش الكلام ده، قال لي امانه انا بامنها لكم، ولو انتم مش مقتنعين بكلامي اسالوا الشيخ مصطفى العدي وهو شوف هيقول لكم ايه. وعلى فكره هو سامعني دلوقتي، طبعا هو عنده صعوبه في الكلام ان هو يتكلم، لكن هو سامعني دلوقتي ومستني رد حضرتك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا السؤال مبني على مسألة ترك العلاج. هل يجوز لشخص أن يحسن التوكل على الله وأن يترك العلاج أم أنه يجبر على الدواء؟ فيقول بالله التوفيق: إذا كان مرض الشخص لا يؤثر على عبادته لربه ولا يؤثر على حقوق الآخرين جاز ترك التداوي توكلا على الله. دل على ذلك أن امرأة كانت تصرع وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أصرع يا رسول الله، فادع الله لي. قال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، وعلى ربهم يتوكلون. فهذا مستند للقائلين بأن ترك التداوي إذا لم يكن المرض مؤثرا على عبادة الشخص ولم يكن المرض مؤثرا على حقوق الآخرين فترك التداوي أفضل. أما إذا كان المرض يؤثر على حقوق الآخرين كالزوجة مثلا، أو كان المرض يؤثر على عبادته لربه من ناحية إقامة الصلوات ونحو ذلك، ففي الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. في بعض الروايات: علمه من علم وجهله من جهل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت في حضرتك بس في مشكلة كده حصلت بيني وبين زوجتي، ان حضرتك بس بتنقل كل الكلام اللي بيحصل عندي في البيت لأهلها، وبرضه في بعض الأحيان بتزيف الحقائق في بعض المواقف يعني، وبتنقلها بطريقة طبعا مغلوطة، فده من أثر ان في جدال ومشاكل بيني وبين مثلا بيني وبين أهلها، وأهلها برضك يعني ايه ما التزموش بالناس مثلا الكبيره اللي جت على المشاكل دي وحلها. فتصاعدت الامور للاخر خالص، ان طبعا والدي راح جاي يعني زهق من الحكايه بتاعتهم دي، وراح جاي حالف يمين قال عليا الطلاق ما احنا عايزينها وما هي دخل البيت تاني، وراح جاي قال لي يا ابني وانا هدفع لك الايه المؤخر بتاعها عشان ايه ما تبقاش في اي مثلا انت ما تبقاش زعلان ولا الكلام من ده. وهي دلوقتي المشكله كمان ان هي دلوقتي مثلا حامل، فأنا برضه خايف إن إيه يبقى فيه إثم عليا لو إن أنا مثلا إيه طلقتها دلوقتي. فبس أنا عايز أعرف هل الحكم بتاع اليمين اللي والدي حلفه ده، إن هل مثلا هي كده ما يجوش لا خلاص إن أنت تدخل؟ لا، أسألك سؤالا، هل والدك يريد التراجع عن يمينه أم لا؟ والله عارف بآخر يمين والدي ما ينفعش إن هو يتراجع. لا يعني أقصد إذا وجدنا مخرجا وقلنا يكفر كفارة يمين، تمام، وهو ما أختاره من أقوال العلماء، هل والدك سيرضى بأن يكفر أو سيمضي قدما في تطليق أمك؟ والله يا شيخ أنا أتمنى لو إحنا أخذ رقم تلفون حضرتك ونتقابل في يوم هو يقعد يتكلم معك. لا، خذ الرقم لا بأس، لكن إجمالي القول إذا نصح الوالد ولده بتطليق امرأته ينظر إلى الوالد وإلى منطلقه في طلب الطلاق. إذا كان الوالد رشيدا عاقلا، إذا كان الأب رشيدا عاقلا ومنطلقه يقره الشرع من طلب الطلاق، فعليك أن تطيع والدك. ذلك لأن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هو مروي عن ابن عباس في قصة زيارة إبراهيم عليه السلام لأبيه، إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل، وسؤاله امرأة إسماعيل: كيف حالكم؟ فلم تثني على الله خيرا ولم تشكر النعماء. فأوصى ولده إسماعيل أن يغير عتبة بابه، فطلق إسماعيل عليه السلام. وأيضا كان بين عبد الله بن عمر وأبيه عمر خلاف، أمر عمر ولده أن يطلق امرأته، وكان عمر يبغضها ولعل بغضه لها شرعي، وابن عمر يحبها، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك. أما إذا كان منطلق الأب ليس برشيد ولا سديد، والأب ليس رشيدا سديدا، وكان يطلب الطلاق لصلاحها مثلا أو لتمسكها بدينها مثلا، فمثله لا يطاع، لقوله تعالى ولا تطيع أمر المسرفين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. نعم. كم سؤال بعد إذن حضرتك؟ تفضل. أنا يعني بنسافر برا وكده، فإن شاء الله زوجتي بتسافر معايا، فهل يحق لها إن هي تشترط عليا إن هي تغلق المنزل الزوجية؟ يعني لأن أنا يعني شقتي فوق شقة الوالد مباشرة، فهل يحق لها إن هي تشترط عليا إن هي تغلق منزل الزوجية؟ يعني ليس من حق أحد من أهلك أو إخواتك دخوله، بداعي أن الأغراض الموجودة كلها يعني تعتبر أغراضي بما إن هي مكتوبة في القائمة وكده. ده السؤال الأول. أنت كتبت قائمة عفش؟ هذه زوجاتي وموجودة القائمة. أيوة. وكل المنزل فهو لا مدوم القائمة. ما دمت كاتب قائمة عفش إذن لا وجه لها للاعتراض، لأن أنت ملزم بالعفش. إذا فقد أنت ملزم بالعفش. فإذا أطلعت أمك مثلا تنظف الشقة ترتب البيت في غيابكم، فليس من حقها المنع لأنك وقعت على قائمة العفش. السؤال الثاني. طيب. السؤال الثاني حضرتك، إذا أنا أخبرتها قبل الزواج أني يعني لن أعيش بمفردي، لك شقتك الخاصة وكل شيء ولك حرياتك الشخصية فيها، ولكن أنا أعيش مع أهلي، يعني لا تجبريني في يوما أن أستقل عنهم وأنفصل كأن أعيش بمفردي، هل إخباري لها بذلك يعد شرطا؟ لا، عذرا، أنت ذكرت في ثنايا كلامك أن لها شقتها المنفصلة. نعم. ولكنك تنزل أحيانا لأمك وأبيك. لا، أنا أكل وأشرب معهم. وهي تأكل وتشرب معنا تحت مع أخوانك البنين؟ تحت مع يعني لي أخ عمره 15 سنة. هذا بالغ يعني. هذا بالغ. الشرط لا يجوز، لا يمضى في هذه الحال، ولا يجوز لك إجبارها على أن تأكل مع والديك وأخيك، إنما أنت ممكن تأكل أنت مع والديك وأخيك، لكن هي لا تجبر على ذلك. أوكي، يعني إذا هي طلبت أن هي تعيش بمفردها، هل أنا غير مجبر أن أنا أكل معها، يعني أكل وأشرب مع أهلي يعني لود لهم ولحبهم لي دون أن أنفصل عنه، وهي تعيش في شقتها بمفردها؟ هي في شقتها لا بأس، تأكل وتشرب في شقتها، قد تستحي أن تأكل وتشرب مع أهلك، أنت سدد وقارب، يعني يوم مع أمك وأبيك سدد وقارب، كن سئسا ماهرا مستعينا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أبو محمد هشام من أمريكا. تفضل يا محمد وفقك الله. الله يخليك يا شيخ. في سؤال حضرتك، أنا بسمع يعني بقى لي أكثر من 10 سنوات للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وبنحاول نلتزم يعني بالسلف الصالح يعني. فكنت بسمع مؤخرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، نفس الحديث. وبعدين شرح الحديث ان هو يعني لا يجوز صيام يوم السبت حتى ولو كانت وقفة عرفة، حتى لو كانت اللي هو مثلا عاشوراء، وشرح واقتنعت بكلامه طبعا. والسؤال ما سؤالك؟ سؤالي دلوقتي وقفة عرفة القادم احتمال كبير يكون في يوم السبت. الحمد لله والصلاة والسلام. انا طبعا مقتنع

لا مانع من ذلك والله أعلم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اتفضل. مع حضرتك عبد الله شلبي من المنصورة. اتفضل يا عبد الله. دلوقتي انا حلفت على مراتي بالطلاق ان هي ما تروحش بلد اهلها. طيب. فطبعا هي ما بتروحش بلد شهر دلوقتي او شهر ونص. نعم. فهي هتروح، فايه الحل دلوقتي؟ كفر عن يمينك يا عبد الله بإطعام 10 مساكين ودعها تذهب لأهلها. السلام عليكم. يقول شخص أعطاني زكاة ماله لإخراجها للفقراء وأنا فقير، هل يجوز أن أخذ جزءا؟ إذا صارحته كان أسلم لدينك، إذا لم تصارحه فأنت تعطي الفقراء لك أن تأخذ القدر الذي تعطيه لأمثالك من الفقراء والله أعلم. ما نصاب المال الذي يخرج عليه زكاة بعد أن يحول الحول؟ هناك قولان، أحدهما أننا نقدر النصاب بناء على نصاب الذهب الذي هو 97.2 من الجرامات من الذهب يار 21، والقول الآخر أننا نبني على نصاب الفضة الذي هو 597 جراما، أي تقريبا 600 جرام من الفضة، فيكون من الفضة تقريبا وسعر الجرام 10 جنيهات 6000 جنيه. أما سعر الذهب فاضرب 97.2 في سعر الجرام الذهب يكون نصاب الذهب. إخراجك على نصاب الفضة أنفع للفقراء وأسلم لك في دينك، فإذا قيمت المبلغ الذي معك وزاد عن 6000 جنيه فزكي عنه، أسلم لدينك والله أعلم. كيف نعرف أن الشخص مسكينا؟ ذلك أمر نسبي، أمر نسبي يختلف من بلدة إلى بلدة. فمثلا في السعودية مثلا المسكين من ليست له سيارة، في بلادنا المسكين من دخله لا يكفيه، يعني مثلا هذا أن رجلا يملك 1000 جنيه من الجنيهات، دخله الشهري 1000 جنيه، لكن عنده مثلا 7 أولاد ومصاريفه 1200، إذا مرض لن يجد دواء، فمثل هذا يعد مسكينا، له دخل لكن لا يكفي، يعد مسكينا والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ من فضلك، أنا بصلي ولكن بصلي جلسة، هل جائزة صغيرة ولا لا؟ والسؤال الثاني تنسين تقولي سؤال، عندي أخويا هنا مقيم في إسبانيا بس مش متبع الإسلام تماما، ما بيصلي ما بيصوم، بيأكل خنزير، بيشرب خمر برمضان، يعني بغيت حل إذا في حاجة أنا أسويها ليه، ولا ممكن أعطيك رقم تليفون تكلم معاه إذا ربي يهديه يغير مصيره؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعلى ما سمعت من السؤال الأول أن الأخت السائلة تصلي وتنسى، ابني على الأقل واسجدي للسهو بعد التسليم أو قبل التسليم. أما عن أخيك فاسأل الله له الهداية، وليتك تسلطين عليه أصدقاء صالحين يكونون عونا له على طاعة الله مع الذكرى المستمرة إذا دعت المقامات لمثل ذلك. قلت صلي، تصلي وجلسة، عفوا ظننتها تقول أصلي وأنسى. أما تصلين وأنت جالسة، إذا كنت تستطيعين القيام في الفريضة، في الفريضة لزاما أن تقومي في الفريضة إلا إذا عجزت. أما النافلة فيجوز أن تصلي وأنت جالسة، ويجوز أن تصلي وأنت قائمة، لكن إن كنت مستطيعة للصلاة وأنت قائمة في النافلة فصليت النافلة جالسة لك نصف أجر القائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة القاعد على النصف من أجر القائم، هذا للمستطيع. إذا كنت تستطيعين القيام في النافلة في النافلة في النافلة وصليتها جالسة لك نصف الأجر. أما إذا كنت مريضة لم تستطيعي القيام وصليت جالسة في النافلة فلك أجر القائم سواء بسواء. أما الفريضة فلا يجوز فيها الجلوس إلا عند العجز عن القيام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخ. وياك يا أختي، تفضلي. والله بدي أسألك، أنا يعني إلي 21 سنة متزوجة وبعامل إمي معاملة كثير كثير كويسة، وهي بتعاملني معاملة سيئة يعني، وحاولت معها مرارا وتكرارا إنها تتغير، ما تغيرت. وأنا فاضية يعني، لا يكلف الله نفسا، مش عارف إيش أعمل معها يوم العيد، تعبانة شيخ. هي يعني معاملة سيئة على الأخير، ومش عارف شو السبب. هي زوجة، هي مش ملتزمة. هي زوجة قليلة الدين. زوجة ابنك؟ لا أمي. أمك. أمك. أنت معها في البيت أو تزوجتي؟ لا متزوجة. الله يسر لك كل خير. على كل انصحي وذكري بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن كانت هناك مفسدة ستحدث ابتعدي عن الأشياء التي تجلب المفاسد، فقلل الزيارات ووصل النصح والتذكير، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذين. كان الشيخ مصطفى، بس عندي مشكلة إن الواحد بيصلي وبيصوم الحمد لله، بس في ذنب الواحد مصر عليه، يا ريت تدعيلي إن ربنا يكرمني ويقلع عن هذا الذنب. الله يصرف عنك كل ذنب وكل مكروه وكل معصية، والسامعين يا رب. السلام عليكم. يقول: شخص استدان مني مبلغا من المال، فعلى من تكون زكاته؟ إذا كان الدين حيا أي يرجى سداده فالزكاة عليك يا صاحب المال، أما إذا كان الدين ميتا لا يرجى سداده ليس عليك يا صاحب المال زكاة. اللهم إذا قبض فيما بعد أخرج عليه زكاة سنة عند القبض، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال. أنا عندي فشل كلوي. طهور إن شاء الله، ربنا يكرمك. وبتحاول مع دكتور عايز أعمل عملية زارة، وهو هياخد مبلغ معين، المبلغ ده هو يدفع جزء لما يسمى بمتبرع، وبقية الجزء هو هياخده. هل ده يجوز إن المتبرع ياخد فلوس، ولا أصلا عملية من أصلها لا تجوز أصلا معاملة الزارة؟ لا، عملية الزارة تجوز إذا قال الأطباء إن المتبرع لن يتضرر. إذا قال الأطباء إن المتبرع لن يتضرر، هم الذين يتحملون اسم ذلك بين يدي الله، هم يتحملون اسم فتواهم، ففي هذه الحال يجوز التبرع. أما إذا كان المتبرع سيتضرر فلا، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. يقول: أختي وهي مريضة كتبت لي شقتها ثم ماتت، هل تعتبر إرثا؟ لي أب وأم وأخ وأخت. هذه المسألة مسألة كتابة الشقة في مرض الموت، تنازع العلماء فيها نزاعا شديدا، والأسلم لك في دينك أن ترد الشقة إلى سائر التركة وتقسم كتركة، فليس لك فيها شيء، إنما أقصى ما يمكن أن تعطاه الثلث إذا اعتبرناها وصية، فالثلث والباقي يرد إلى سائر الورثة، هذا خروجا من أي خلاف، والله أعلم. تفضلي يا أختي، تفضلي. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ معاي. نعم. فضلت الشيخ، لو سمحت، أنا فطرت في رمضان 9 أيام جماع. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب. بس يعني أنا كنت عارفة إن الواحدة تطيع جوزها، وقال لي يا فطري، فأنا فطرت. عليك وعلى زوجك كل واحد منكما عليه صيام شهرين متتابعين عن كل يوم أفطره، إن عجزتما فعليك وعلى زوجك على كل واحد منكما إطعام 60 مسكينا عن كل يوم أفطرتيه وأفطره. فإذا على زوجك في 9 أيام 540 مسكينا يطعمون، وعليك 540 مسكينا يطعمون، كل يوم أفطرتم فيه بالجماع إن عجزتما عن الصيام كل يوم 60 مسكينا عنك وعن زوجك، واتق الله وليتق زوجك ربه. الطاعة في المعروف ليست الطاعة في المعصية. إذا دعا الزوج زوجته إلى الفراش وهما صائمان في رمضان أو هي صائمة في رمضان فليس لها أن تطيعه بل عليها أن ترفض جزما وحسما قولا واحدا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. يا شيخ أنا اسمي سهام. لا داعي لمعرفة الاسم. لا تحدثي باسمك على الفضائيات فهذا خلاف الأفضل والأكمل. تفضلي يا أختي. حاضر يا شيخ. أنا حامل في شهر 9. نعم. وأنا أعرف أن المرأة الحامل لما تلد طبيعيا بدون تخدير نصفي فلها حسنات كثيرة ويغفر الله لها كل الذنوب، فماذا تنصح يا شيخ وماذا يقول الإسلام في هذا الأمر؟ هل يتم تخدير نصفي ولا أحس بأي شيء أو يعني ألد طبيعيا؟ الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما قولك إن المرأة إذا ولدت غفرت لها كل الذنوب، إذا ولدت ولادة طبيعية دون تخدير غفر لها كل ذنب، فهذا لا أعلم له مستندا، لا أعلم مستندا للقول القائل بأن المرأة إذا ولدت كفرت عنها كل ذنوبها. نعم الولادة ألم، والألم يحط الله به الخطايا ويحط الله به الذنوب، لكن هل كل ذنب يحط ويغفر بسبب ولادتها؟ ليس هذا مما فيه نص، لا أعلم نصا على هذا. لكن عموما إذا كان التخدير سيذهب بعقلك فلا تفعلي، إذا كان تخديرا موضعيا لجزء من الجسم والعقل حاضر فلا بأس، والله أعلم. أما الآخر الذي يذهب العقل فلا تتجه إليه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا فضيلة الشيخ، أنا محتاجة يعني فتوى في مشكلة هقولها لحضرتك دلوقتي. يعني أنا متجوزة ولي جوزي إله 7 أخوات بنات وأم والدته. طبعا المشكلة دلوقتي أنا في مشاكل بيني وبين أمه وأخواته، وهم أنا دلوقتي في بيت أو في بيت والدي، ورافضين هم رافضين إن أنا أرجع البيت وهو عاوزني. من اللي رافض؟ من الرافض؟ اللي رافض اخواته البنات ووالدته. طيب احنا داخلين الان باخواته، هو الزوج. الزوج يعني بقول له يعني انا اسكن في الشقه اللي انا قاعده فيها في الطابق الثاني من البيت، في الدور الثاني من البيت، هو رافض، يقول لي لا لازم تقعدي مع اخواتي ووالدتي. في نفس الشقه التي فيها امه واخواته؟ اخواته متجوزين بس يعني على طول قاعدين في البيت. لا اذا كان الزوج سيجعلك تختلطين رغما عن أنفك بأمه وأخواته، ليس من حقي أن يجبرك على ذلك. الزوجة وإن كانت لها غرفة واحدة مستقلة فيها تلزم بطاعة الزوج ما دامت في غرفتها المبتعدة عن الآخرين، أما إلزام فليس له مثل ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت، انا بنتي كان وقعت من الدور الثاني من سنتين وحصل لها مشكله في عينيها، بس عايزه اطمن عليها يعني واكشف عليها، بس جوزي رفض الحكايه دي خالص وانا مش عارفه ايه السبب. لماذا يرفض النبي عليه الصلاه والسلام قلت تداووا عباد الله؟ انا مش عارفه خالص، مش لاقي اي حل معايا. انا بقالي سنتين بتحايل عليه ان انا اكشف عليها. كلمي شخصا عاقلا يكلم زوجك. السلام عليكم. تقول مات أبي وأنا صغيرة وتعذبت أمي كثيرا للحصول على الميراث، وقد قررت أن تكتب لي حقها من ميراث أبي، مع العلم أن لي إخوة لأمي فقط، قد كتبت لي حقها بشرط أن لا أخذ من ميراثها شيئا من أبيها. كلام غير صحيح ولا رشيد، ولا تفعلي ولا تفعل أمك ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل. لو حضرتك أسافر أنا وزوجتي نعم. وأراد وأراد أنا شقتي فوق شقة الوالد، وأراد أهلي أن يستعملون الشقة من أغراض يعني كالتلفزيون والثلاجة والبوتاجاز، وعندي أخت بالجامعة تدرس فتقضي معظم وقتها في الشقة. هل الزوجة هي غير موافقة على ذلك في حال سفرنا؟ يعني هل لها أن تمنعهم من ذلك، من استعمال الأغراض الموجودة بالمنزل، وغير موافقة على جلوس أختي معظم وقتها وأن هي بتنام في الشقة؟ طبعا ليس في غرفة نومها، ولكن عندي غرفة أخرى للأطفال هي تنام بها أثناء المذاكرة وكذا. على كل، إذا كان هناك أي ضرر سيلحق بزوجتك ماديا فلا يجوز. أما إذا لم يكن هناك ضرر مادي كاستعمال والدك للثلاجة ونحو ذلك، فلا بأس بمثل هذه الأشياء اليسيرة، والله أعلم. خاصة وأنك كاتب قائمة عفش، إذا تلفت أشياء من أشياء زوجتك فعليك بتبديلها، والله أعلم. أما غرفة النوم فدعا للزوجة، سير الأشياء عد الزوجة وعدا حسنا أن إذا تلفت تستبدلها لها، بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين، اللهم آمين. وأوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله عز وجل وبالامتثال لكتابه ولسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وبالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله كما أسلفت، ورد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.